هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسوله معلمنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى تفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى تفسير الآية الخامسة والسبعين من آيات سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصادقين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. قال يقول الله تعالى: ومن المنافقين، ومنهم أي ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه. والميثاق يعني قالوا العهد المؤكد باليمين، إذا الإنسان أكد عهده باليمين سمي ميثاقا. أعطى الله عهده وميثاقه لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله وليكونن من الصالحين. فما وفى بما قال ولا صدق فيما ادعى. فأعقبهم هذا الصنيع نفاقا سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله عز وجل يوم القيامة عياذا بالله من ذلك. يعني من المنافقين من كان فقيرا فعاهد الله سبحانه وتعالى أنه إن أغناه الله من فضله أنه سيتصدق وأنه سيكون من الصالحين. فعندما أغناه الله تعالى ووسع عليه دخل وأعرض ونكت بما كان قد عاهد الله سبحانه وتعالى عليه، فعوقب بأن سكن النفاق قلبه. قال: وقد ذكر كثير من المفسرين منهم ابن عباس رضي الله عنهما والحسن البصري أن سبب نزول هذه الآية الكريمة في ثعلبة بن حاطب الأنصاري. وسأتي ذكر الحديث. طبعا موضوع قصة ثعلبة فيها جدل طويل يعني كثير بين علماء الحديث، مسألة ثبوت هذه الرواية وعدم ثبوتها. يعني كثير من المحدثين يعني ضعف هذه الرواية، والذي يضعفها فإنه بناء على ذلك يقول يعني ثعلبة بن حاطب هذا الصحابي ويترضى عنه وكذا وينفي عنه تهمة اللي هي النفاق وكذا. ومن أثبت هذه الرواية جعلها دليلا على يعني وقوعه في النفاق وكذا. وبعض أهل العلم يعني ذكروا أنه ربما يكون هناك يعني رجلان باسم ثعلبة، يعني أحدهما الذي نافق والآخر هو الصحابي الكريم أو كذا، ويكون يعني الأمر في وهم من بعض الرواه خلطوا هذا بهذا الله تعالى أعلم. فالمهم يعني نذكر كان تفسير مشهور أن يعني الآية نزلت في ثعلبة وأنه هو سبب نزول هذه الآية. وهنا الإمام كثير رحمه الله يعني ساق الإسناد إلى أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله أن يرزقني مالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم بكثرة الماء المال، النبي عليه الصلاة والسلام وعظه يعني قال قد يغفر ماله ثم لا تؤدي شكره وقد يكون رحمة من الله تعالى بك يعني أن قل ماله، حتى لأن الإنسان يبتلى ويمتحن بالخير وبالشر أو بالنعمة والبلاء، ومنذوق الشر والخير فتنة، ومن الناس يعني من ينجح في الابتلاء بالضراء يعني عندما يكون فقيرا يتضرع إلى الله ويلجأ إليه ويصرف العمل، ثم إذا ابتلي بالمال يعني فتن وانحرف يعني وضل عن سواء السبيل أو كذا يعني عياذا بالله تعالى. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما الفقر أخشى عليك، يقول ما الفقر أخشى عليك ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له ويحك يا سعدة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيق. قال ثم قال يعني تتمة الكلام أيضا كما أنه هناك يعني من هو بالعكس يعني من يكون في وقت النعمة يعني المرض بعض الناس بالعكس يكون في وقت النعمة يعبد الله تعالى وهو على استقامة وخير وكذا، ثم إذا ابتلي بشدة وبلاء فتن وانحرف بسبب البلاء يعني يوجد هذا ويوجد هذا كما في الآيات اللي في سورة الحج من ذكرنا الآيات ما رؤي الناس من يعبد الله على حق فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فإذا يعني إن الناس من يعبد الله على حق يعني على حالة واحدة الحق اللي هو يعني على جانب واحد أو على حالة واحدة وهنا المذكور في الآية هو من يعبد الله على حرف يعني في حالات الرخاء في حالة الرخاء فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه يعني ثم في حالة الرخاء يعبد الله تعالى أول ما يصبح يعني إيمان يعني بالله تعالى يعني قد سبب له خسارة في يعني في المال أو خسارة شيء من جاه الدنيا ولا كذا يطرق الإيمان حتى طبعا في حصول المنافع الدنيوية. فإذا المؤمن الحق يعني هو الذي يعبد الله تعالى في السرار وفي الضرار وإن أصابته السرار شجرة فكان خيرا له وإن أصابته ضرار شجرة فكان خيرا له. فهنا يعني يقول قال ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيق. قال ثم قال مرة أخرى أما ترضى، قال أما ترضى أن تكون مثل نبي الله والذي نفسي بيده لو شئت أن تسير معي الجبال ذهبا وفضة لسارت. قال والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه. واضح يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أن ترضى أن تكون مثل نبي الله عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون له كنوز الدنيا يعني لدعا كما دعا سليمان عليه السلام هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أو لا يدع يعني عليه الصلاة والسلام أعطى الله تعالى كل نبي من الأنبياء يعني دعوة مستجابة والنبي عليه الصلاة والسلام ادخرها شفاعة لأمته يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. فيعني فهنا سعدنا قال إيه والذي بعثك بالحق حلف بالله تعالى لئن دعوت الله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق سعدنا مالا. قال فاتخذ غنما فنمت كما ينم الدود فضاقت عليه المدينة يعني نمت بسرعة وكثرت وتناسلت فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها فنزل واديا من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواه ثم نمت وكثرت فتنحى حتى ترك الصلوات إلى الجمعة. وهي تنمو كما ينمو الطول، يعني تتناسب وتتتابع حتى كلما نزل في وادي من الأودية كثر غنم حتى ضاق به هذا الوادي عن أن يتسع لغنم، تعب أكثر حتى يجد مكانا أوسع يتسع لغنم. قال حتى ترك الجمعة فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة يسألهم عن الأخبار. يتلقى الركبان مرة على الطريق والذين يعني قدموا من المدينة وكذا ويسألهم عن الأخبار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل ثعلبة؟ فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ غنما فضاقت عليه المدينة فأخبروه بأمره. فقال يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة، وأنزل الله جل ثناؤه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها الآية. قال ونزلت عليه فرائض الصدقة. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل فيها تحديد مقادير الصدقات وزكاة الماشية يعني زكاة الغنم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين على الصدقة، رجلا من جهينة ورجلا من سليم، وكتب لهما كيف يأخذان صدقة من المسلمين. وقال لهما مر بثعلبة وبفلان رجل من بني سليم فخذا صدقاتهما. فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكتاب الذي فيه مقادير الصدقات، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يضم كتابا يعني عليه الصلاة والسلام فيه مقادير الزكاة من الإبل مثلا في كل خمس شاة لغاية 25 في هذه الطبقات كذا إلى آخره، وكذلك زكاة الغنم لا شيء فيها حتى تبلغ 40 إذا بلغت 40 ففيها شاة، ثم بعد ذلك إذا بلغت 120 فيها شاتان كذا ففيها مقادير الزكاة. فأقرآه قال وأقرآه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغنم كم عددها وأقرآه الكتاب يعني عليه عن يعني عن كل 100 شاة وكذا. فقال ما هذه إلا جزية، قال ما هذه إلا جزية أو ما هذه إلا أخت الجزية، ما أدري ما هذا، انطلق حتى تفرغ ثم عود إلي. قال فانطلق وسمع بها السلمي الرجل الذي من بني السلمي، فنظر إلى خيار أسنان إبله فعد لها للصدقة ثم استقبل هنا بها، يعني الرجل الذي من بني سليم كان مؤمنا صادقا فاختار يعني احسن ما عنده من الابل وعزله حتى يتصدق به رضي الله عنه. ثم استقبل هنا بها فلما راوها قالوا ما يجب عليك هذا وما نريد ان ناخذ منك هذا، قالوا هذا اكثر من المطلوب منك، نحن لا نريد منك هذا نريد اقل منك. قال بلى فخذوها فإن نفسي بذلك طيبة وإنما هي له فأخذوها منه. قال أنا أريد أن أتصدق بهذا العدد، أعرف أنها أكثر مما هو واجب علي لكن أنا أريد أن أتصدق يعني بزيادة الوجه الله. قال فأخذوها منه فلما فرغ من صدقاتهما رجعا حتى مر بثعلبة فقال أروني كتابكم، فنظر فيه فقال ما هذه إلا أخت الجزية، انطلق حتى أرى رأيي. قال انطلق الآن وأنا أفكر في هذا الموضوع، سأفكر في الموضوع وأشوف أخرج صدقة أو لا أخرج أو كذا. فانطلق حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآهما قال يا ويح ثعلبة قبل أن يكلمهما، ودعا للسلمي بالبركة فأخبراه بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلمي. فأنزل الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن إلى قوله وبما كانوا يكذبون. قال وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أقارب ثعلبة فسمع ذلك فخرج حتى أتاه فقال ويحك يا ثعلبة قد أنزل الله فيك كذا وكذا. فخرج ثعلبة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يقبل منه صدقته فقال إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك. يعني بعد ذلك ثعلبة أراد أن يخرج صدقته عندما وعظه أقاربه وخوفوه وكذا فذهب يريد أن يعطي الصدقة فقال إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك. فجعل يحثو على رأسه التراب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عملك قد أمرتك فلم تطعه. فلما أبى أن يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى منزله فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني توفي عليه الصلاة والسلام ولم يقبل منه شيئا. ثم أتى أبا بكر رضي الله عنه حين استخلف فقال قد علمت منزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعي من الأنصار فاقبل صدقتي. فقال أبو بكر رضي الله عنه لم يقبلها منك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يقبلها فقبض أبو بكر ولم يقبلها. فلما ولي عمر رضي الله عنه أتاه جاء ثعلبة إلى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين اقبل صدقتي. فقال لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر رضي الله عنه فأنا أقبلها منه. فقبض ولم يقبلها. ثم ولي عثمان رضي الله عنه سأله أن يقبل صدقته فقال لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر وأنا أقبلها منك فلم يقبلها منه وهلك ثعلبة في خلافة عثمان. قد يعني أن الإمام ابن كثير رحمه الله وهو حفاظ الحديث والإمام يعني أورد رواية سكت عنها يعني على غير عادته يعني العادة ينبه يعني على الضعف إذا كان أو كذا ومن الطبري ذكرها وذكرها غيره وكذا فالله تعالى أعلم يعني حقيقة ذلك يعني لكن الغرض يعني من القصة هو الموعظة يعني وما فيها التذكير والعظة يعني بغض النظر عن صحتها وعدمها. قال وقوله تعالى بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون أي أعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد وكذبهم كما جاء في الصحيح وهذا في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. قال وله شواهد كثيرة والله تعالى أعلم. فهنا قوله بما أخلف الله ما وعدوه يعني سببية يعني أعقبهم نفاقا في قلوبهم بسبب أنهم أخلفوا الله ما وعدوه ففيه أن إخلاف الوعد مع الله سبحانه وتعالى قد يعاقب به صاحبه بالنفاق والعياذ بالله تعالى وهو إخلاف الوعد نفسه هو من علامات النفاق والعياذ بالله. قال وقوله ألم يعلم أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ألم يعلم أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. قال يخبره تعالى أنه يعلم السر وأخفى يعلم السر وأخفى وأنه أعلم بضمائره. يعلم السر وأخفى في تفسير آية السر وأخفى قالوا السر هو ما تكلم به الإنسان سرا يكلم به صاحبه يعني مثلا صاحبا له بدون أن يسمعه غيره وما هو أخفى من السر وما أضمره في قلبه ولم يتكلم به لأحد. فالله تعالى يعلم السر يعني ما يسر به الإنسان ويسمعه صاحبه ولا يسمعه غيره هذا يعلمه الله تعالى كما في قوله قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. وكانت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها تقول اني وصحابيه الكريمه اسمها خوله بنت ثعلبه رضي الله عنها كانت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشكلتها مع زوجها، فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إني والله في الحجرة وإني ليخفى علي بعض حديثه. تكلم بصوت خفيف جدا لدرجة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جالسة في الغرفة في الحجرة ويخفى عليها بعض حديثها لا تسمعه. والله تعالى يقول عز وجل: قد سمع الله القول التي تجادلك في بيتك. فالله تعالى يعلم السر وما هو أخفى من السر. وهنا يعلم سرهم ونجواهم، النجوى اللي هو حديث الرجل صاحبه يعني سرا. وانه اعلم بضمائره، وان اظهروا انهم ان حصل لهم اموال تصدقوا منها وشكروا عليها فانه اعلم بهم من انفسهم، لانه تعالى علام الغيوب، اي يعلم كل غيب وشهاده وكل سر ونجوى، ويعلم ما ظهر وما بطن سبحانه وتعالى. نأتي إلى طبعا هنا قوله إلى يوم يلقونه، يعني بعض المفسرين عند الحديث عن هذه الآية يخوضون في مسألة هل المنافق يرى الله تعالى يوم القيامة أو لا يرى الله تعالى يوم القيامة، المسائل يعني الخلاف يعني في كتب الاعتقاد ويتعرض لها بعض المفسرين، لأن من أئمة اللغة من قال يعني لا لقاء إلا برؤية، مثل إمام من أئمة اللغة اسمه ابن الأعرابي وآخرون من علماء اللغة، يعني قالوا العرب لا تقول لقي فلان فلانا إلا يعني برؤية أو كذا. فقال هنا فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، إلى أن يلقى المنافقون الله تعالى، يعني فبعضهم فسر قال إلى يوم يرونه، فقال المنافقون يرون الله تعالى في أرض المحشر يعني، ثم يحجبون بعد ذلك عندما يدخل المؤمنون الجنة ويدخل المنافقون النار، فبعد دخول النار يحجبون عن رؤية الله تعالى، لكن قبل دخول النار يرون الله تعالى، لكن رؤية ليس فيها يعني تنعم أو يعني، وإنما يرون الله تعالى وهو عليهم غضبان سبحانه وتعالى، ورؤية يعني ليست كرؤية المؤمنين التي يعني بها يتنعمون ويكون يعني نعمة عظيمة عليهم، أما المنافق فإنه يرى الله سبحانه وتعالى في أرض المحشر، ثم بعد ذلك يحجب عن رؤية الله تعالى إذا دخل النار. فمن حجة هؤلاء الآية الكريمة يعني فاعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. نفس الشيء استدلون بآية من سورة يونس في تحياتهم يوم يلقونه سلام، اليوم يلقونه سلام أيضا، هذا إذا أخذنا اللقاء بمعنى الرؤية. هناك رأي آخر يقول اللقاء لا يفيد الرؤية، ورؤية المؤمنين لله تعالى يعني أدلتها في النصوص الأخرى يعني وجود يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والأحاديث الثابتة في هذا يجعلون دليل الرؤية ليست آيات اللقاء ولكن الآيات التي فيها التصريح بالرؤية، يجعلون آية المنافقين هنا يعني غير دالة على الرؤية وكذا. الله تعالى لا يقول يعني هو اللقاء، يقول اللقاء يعني ليس بالضرورة أن يكون مصحوبا بالرؤية وكذا، إذا قيل لقي فلان وفلان ليس من يراه وكذا، الله تعالى أعلم، قد يكون لقيه من وراء حجاب يعني الرؤية القوية. والقولان يعني لأهل السنة في مسألة رؤية المنافقين يعني هل يرون الله أو لا يرونه، حتى بعض أهل السنة قال حتى الكافر حتى الكفار يرون الله تعالى في أرض المحشر ثم يحجبون إذا دخلوا النار. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها ثلاث روايات عن الإمام أحمد، يعني الإمام أحمد نفسه عنه رواية أن المؤمنين والكفار والمنافقين يرون الله تعالى في أرض المحشر، ورواية أن المؤمنين والمنافقين فقط، ورواية أن المؤمنين فقط يعني، وغير الإمام أحمد من أئمة السنة يعني كل من يختار وجها من هذا. بس الأدلة في رؤية المنافقين فيها شيء من يعني عدم صراحة الدلالة يعني كنا لفظ اللقاء وتفسير اللقاء والله تعالى. طيب قوله سبحانه وتعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. قال: وهذه أيضا من صفات المنافقين، سورة التوبة كما مر بنا يقال لها الفاضحة لأن فضعت من الفقير الذي ينزل منهم ومنهم حتى قلنا لن يدع الله أحدا كمر بنا بعد النعبس رضي الله عنه. فهنا من صفات المنافقين لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال. إيش معنى اللمز؟ يعني الهمز واللمز هما العيب أو الطعن في الناس، يعني من عاب الناس وطعن فيهم، يعني عابهم وكسر عيوبهم أو كذا، فهذا يسمى همزا ويسمى لمزا. لكن قالوا الأكثر من اللمز إذا كان بالكلام، يعني يعيبه بالكلام، يقول فلان بخيل، فلان جلال، فلان كذا، فلان، فهذا يسمى لمزا. والهمز هو العيب بالإشارة بغير كلام، يعني مثلا يرى شخصا يشير إشارة بعينه أو بيده أو بلسانه أو بكذا، يعني فيها انتقاص منه أو إشارة إلى عيب فيه، يعني فيشير إلى إشارة تشعر، يعني فالهمز هو الإشارة، العيب بالإشارة، واللمز هو العيب بالكلام. يعني وقال تعالى ويل لكل همزة لمز، همزة الذي يهمز غيره واللمزة الذي يلمز غيره. لكن قالوا إذا هذا إذا اقترن، يعني في نص واحد زي همزة اللمزة جاء الأفضل معه، فيبقى الهمز هو العيب بالإشارة واللمز بالإشارة. لكن إذا انفرد أحدهما شمل الآخر، يعني إذا جاء مثلا هي هماز هماز مشاء بنميم، ذكر الهمز فقط ليس معه اللمز في هذه الآية، فيشمل الأمرين جميعا. هماز يعني عيان في الناس، يعيب فيه وينتقص منه. مثلا هنا في الآية التي معنا الذين يلمزون المتطوعين، ذكر اللمز فقط ولم يذكر الهمز، فيشمل الآخر، يعني إذا ذكر أحدهما دخل الآخر فيه، أما إذا اجتمع أيوة لهم، يعني ينطبق عليهم قاعدة الفرق اجتمع وإذا اجتمع الفرق، يعني إذا جاء واحد منهم يشمل كل عيب في الناس بإشارته أو كلام، لكن إذا اجتمع في لفظ واحد الهمز يختص بالعيب بالإشارة واللمز بالعيب بالكلام. يعني هذا قول كثير من المفسرين. يعني طيب قالوا هذه أيضا صفات المنافقين لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم. طبعا الله سبحانه وتعالى يذكر لنا هذه الصفات حتى نحذرها ونجتنبها، يعني ما الفائدة يعني التي تعود على المسلم عندما يسمع صفة المنافق كذا وكذا؟ الفائدة التي تعود عليك أن تحذر هذه الصفات وتتجنب هذه الصفات، لأن هذه الصفات أدت بهم إلى العذاب وإلى الهلاك وإلى أن يتوعدهم الله تعالى بالنار. فإذا يعني على المسلم أن يعرف هذه الصفات حتى يحذرها ويتجنب أن يكون منها، يعني ويفتش في نفسه نقي نفسه من المسلم. فمن صفات المنافقين لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال، حتى ولا المتصدقون يسلمون منه. إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا هذا مرائم، وإن جاء بشيء يسير قالوا إن الله لغني عن صدقتها. يعني عياذا بالله تعالى، دائما طريقة المنافقين يعني تثبيط إيه من يعمل شيئا من الخير، يعني هم لا يعملون الخير وليس الذين يعملون الخير يسلمون من أذاهم. يعني فإذا شخص عمل شيئا من الخير كبيرا يقول هذا مرادي وهذا ما عمله لله ويعيبونه، إذا عمل شيئا قليلا يقول الله غني عن هذا ويقللون من قيمة ما عمله، يعني الشيء القليل يقللون منه والشيء الكثير يتهمونه في نياته بالتعجز عن التقليل من يعمله من الخير فيطعنون في نياته وأنه فعله رياء، مع أن النوايا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، من أين اطلعوا على نيته ومن أين اطلعوا. قال كما قال البخاري حدثنا عبيد الله بن سعيد وساق الإسناد يعني إلى أبي مسعود رضي الله عنه، في صحابي اسمه أبو مسعود البدر الأنصاري رضي الله عنه غير عبد الله بن مسعود. عندكم أبي مسعود ولا ابن مسعود؟ أبي مسعود. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت أبو مسعود هذا هو الصحابي الأنصاري البدر رضي الله عنه غير عبد الله بن مسعود المهاجر محبوسا للمهاجر رضي الله عنه عن ابي مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت ايات الصدقه كنا نحامل على ظهورنا يعني نحمل على ظهورنا بالاجر لنكتسب ما نتصدق به يعني الصحابه لما امرهم الله تعالى بالصدقه فبعض الصحابه الفقراء ليس عندهم مال فصاروا يعملون في السوق حمالين بالاجره يحملون مثلا اشياء على ظهورهم ويتقاضون اجره حتى يتصدقوا بها رضي الله عنهم وارضاهم فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراد المنافقون جلسوا يعني ينظرون الى المتصدق الذي تصدق بشيء كثير قالوا مراد وجاء رجل فتصدق بصاع صاع هو اربعه انداد يعني ملء كفتين كده الغرفه هذا مد اربع غرفات كده صاع يعني صاع من تمر او برد او كده فقالوا ان الله لغني عن صدقه هذه فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدا يعني هؤلاء الصحابه الذين لا يجدون مالا لا يجدون الا جهدا يعني عملا يعملونه ويتقاضون عليه اجره يسيره ليتصدقوا به ومع ذلك يلمزونه ما يطعمونه هذا وقد رواه مسلم ايضا في صحيح هذا الحديث في صحيح قال وقال الامام احمد رحمه الله الامام ابن كثير اورد عده روايات في سبب نزول الايه الكريمه كلها وقائع يعني وقعت وسخر فيها المنافقون من المتصدقين فانزل الله تعالى الايه الكريمه هنا عند الامام احمد رحمه الله ساق الاسناد قال عن ابي السليمي قال وقف علينا رجل في مجلسنا بالبقيع فقال حدثني ابي او عمي انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع يعني الراوي شك هل قال ابي او قال عمي فهذا الرجل ابوه او عمه الصحابي حدثهم انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع اللي هي مكان المقابر يعني في المدينه وهو يقول من يتصدق بصدقه أشهد له بها يوم القيامة قال فحللت من عمامتي لوثا أو لوثين وأنا أريد أن أتصدق بهم العمامة هي اللفافة التي تلف حول الرأس تكون قطعة قماش طويلة يعني مثنية ويلفونها لفافة تلف حول الرأس فاللوث يعني لفة من اللفة الواحدة يقال لها لوث فالعمامة تكون عدة لوثات يعني ملفوفة فهذا الصحابي يعني كانت عمامته هي عدة لوثات فهو النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش أمر ففكر انه يفك من عمامته يعني قال فحللت يعني فك من عمامته لفة أو لفتين وأراد انه يقص يعني قطعة القماش هذه ويتصدق بها ممكن واحد يستعملها يعني ينتفع بها فأراد يتصدق بقطعة القماش يعني جزء من العمامة قال وأنا أريد أن أتصدق بهما فأدركني ما يدرك ابن آدم فعقدت علي عمامتي سبحان الله فأدرك وما يدرك ابن آدم يعني من الشح يعني يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون وكما سبحان الله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يتصدق فإنما يفك لحية 70 شيطانا يعني 70 شيطان محيطون به ويظنون يذكرون او يجي يتصدق طيب اولادك واسرتك وطيب عليك بهم وعليك دور كذا وطيب مصروف من الزكاه الشياطين تشتغل عليه يعني تحاول تصده عن الصدقه وكذا فهو الصحابي الكريم بعد اراد ان يتصدق وبعدين يعني وسوس له الشيطان وكذا ونفسه وكذا انه محتاج لهذا وطيب العمل القصيره وكذا شكلها احسن وكذا فأدركني ما يدرك ابن آدم فعقدت علي عمامتي فجاء رجل لم أرى بالبقيع رجلا أشد زوادا ولا أقصر قمة ولا أدم بعيني منه لم يقود ناقة لم أرى بالبقيع ناقة أحسن منه يعني رجل يقود يعني كان يعني يعني ليس حسن الخلقة يعني الرجل، ولكنه راكب ناقة يعني فاخرة جدا يعني من أنفس النوق يعني. قلق عليه يقود ناقة لم أرى بالبقيع ناقة أحسن منها، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة؟ قال نعم. قال دونك هذه الناقة؟ فقال يا رسول الله خذ هذه الناقة. قال فلما ذاق رجل، فواحد من المنافقين لمز هذا المتصدق فقال هذا يتصدق بهذه، يعني هذا الشخص الذميم الخلقة يتصدق بهذه الناقة الفاخرة والكذب، هذا يتصدق بهذه فوالله لا هي خير من النفع، لا هي خير من النفع أحسن من الدرجة. قال فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذبت بل هو خير منك ومنها ثلاث مرات. ثم قال ويل لأصحاب المئين من الإبل، ثلاث قال ثلاث مرات ويل لأصحاب المئين من الإبل، يعني أصحاب المئات يعني الذين إبلهم تعد بالمئات، اللي عنده 300 بعير و400 بعير، ويل لأصحاب المئين من الإبل. قالوا إلا من يا رسول الله؟ قالوا إلا من يا رسول الله؟ يعني قالوا أكيد يعني لأن كل أصحاب المئين يعني متوعدون، أكيد هناك استثناء، من المستثنى من هذا؟ قال إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وجمع بين كفيه عن يمينه وعن شماله، يعني إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، يعني تصدق هكذا وتصدق هكذا، يعني تصدق إيه؟ في جميع الجهات، يعني القصد في جميع أبواب الخير وفي جميع جهات الخير. ثم قال قد أفلح المزهد المجهد ثلاثا، المزهد في العيش، المجهد في العبادة، يعني الزاهد في الدنيا والمجتهد في عبادة الله تعالى. فهذا أيضا مما ورد في لمس المنافقين المتصدقين من الصحابة. حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية، في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية، قال جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأوقية أربعون دينار من الذهب، الأوقية أربعون دينار، والدينار أربعة جرامات وربع من الذهب، الأوقية الواحدة أربعون دينارا والدينار أربعة جرامات وربع من الذهب. جاء بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا فهذا مال كثير يعني، وكمان حتيجة دوالي بعدها أن عبد الرحمن بن عوف تصدق بمئة أوقية، مئة أوقية من الذهب في ذلك اليوم يعني رضي الله عنه وارضاه. فمئة أوقية، الأوقية الواحدة أربعون دينارا يعني أربعمائة دينار، وكل دينار منهم أربعة جرامات وربع ذهب، كل جرام بحوالي 30 دولارا مثلا بمقاييس معنا، يعني يطلع مبلغ شباب الصرف في الحساب. نعم مال كثير يعني، نقول مثلا 100 أوقية يعني 400 دينار، يعني الجرامات 1600 وكذا جرام، يعني زي كيلو ذهب وممكن 17 من كيلو كمان يعني. نعم من الذهب مبلغ الأوقية 40 دينارا والدينار 4 جرام وربع والجرام 30 دولار. 100 أوقية يعني 140 أو 4000 عبد الرحمن رضي الله عنه في سيرته رضي الله عنه انه كان رجلا تاجرا، طبعا كان من السابقين الاولين الى الاسلام ورجل مؤسس يعني في اليوم التالي لبعثه رسول الله عليه الصلاه والسلام مباشره، وكان الاسلام على يد ابي بكر الصديق رضي الله عنه، كان يعني صديقا لابي بكر رضي الله عنه، هو عبد الرحمن وعثمان وسعد وطلحه والزبير رضي الله عنه، دول اللي اسلموا في يوم واحد. ثم ابو عبيده رضي الله عنه اسلم على يد الصديق بعدهم بايام، يعني اول يوم اسلم ابو بكر رضي الله عنه. في اليوم التالي جاءت خمسه من اصحابه اللي هم عثمان وسعد وعبد الرحمن الاسعدي بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحه والزبير، فجاب الخمسه دول واسلموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدها بايام جاء بابي عبيده رضي الله عنه، يعني سته من العشره المبشرين اسلموا على يد الصديق رضي الله عنه وارضاه. فكان عبد الرحمن رضي الله عنه كان رجلا تاجرا كثيرا المال في مكه، ولما هاجر يعني ترك ماله رضي الله عنه، ثم لما ذهب اخى النبي عليه الصلاه والسلام بينه وبين الصحابي الكبير سعد بن الربيع، سعد بن الربيع كان رجلا تاجرا من تجار الانصار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي في المؤخر يعني كل اثنين في تشابه يعني في ظروفهم وطبائعهم، فاخى بين عبد الرحمن وبين رجل يعني من تجار الانصار رضي الله عنه. فالصحابي الكريم سعد بن الربيع قال لعبد الرحمن هذا مالي اشكره بيني وبينك اي شطرين، خذ شطر مالي، وان لي امراتين انظر ايتهما اعجب اليك اطلقها حتى اذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في اهلك ومالك ولكن دلني على السوق، فرفض ان ياخذ شيئا وذهب الى السوق رضي الله عنه وعمل في السوق حتى تقاضى اجره يسيره، ثم بدا يعني يتاجر بها، فلم ينبس يعني ان جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه 80 دينارا فتصدق بنصفهم 40 دينارا. بعدين بعدها بشويه لم تكن تمر عليه السنه حتى صار معه 800 دينار فتصدق ب 400 دينار، لم تكن تمر عليه السنه حتى صار معه 8000 دينار تصدق ب 4000، وظل هكذا يعني دائما لا تكاد تمر عليه السنه الا وقد تضاعف ماله 10 مرات. يشطر ما له ويتصدق بالشطر يديش سنة إلا تلاقي من 10 أضعاف مرة أخرى. رضي الله عنه كان أخونا يعني يذكر أنه مر في مرة من المرات تصدق ب 600 بعير. رضي الله عنه فكان يعني رضي الله عنه فكان من كرماء الصحابة ومن المكثرين من الصدقة رضي الله عنه. فهنا عبد الرحمن رضي الله عنه جاء هذا المقدار الكبير يعني. فقال بعض المنافقين لما جاء عبد الرحمن بأربعين أوقية ذهب وجاء رجل من الأنصار أو وجاء رجل من الأنصار بصاع من طعام، فقال بعض المنافقين والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء، فاتهم عبد الرحمن رضي الله عنه بالرياء، وقالوا إن كان الله ورسوله لعاجلين عن هذا الصاع. الصحابي الآخر اتصدق بصاع قالوا فيه، وذكر رواية أخرى وفي الحقيقة يعني جميلة لأنها فيها يعني نقرأها يعني فيها أيضا بيان يعني لحال الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على الخير رضي الله عنهم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس يوما فنادى فيه أن يجمعوا صدقاتهم، فجمع الناس صدقاتهم، ثم جاء رجل من آخرهم بصاع من تمر، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا صاع من تمر بت ليلتي أجر بالجرير الماء، أجر بالجرير الماء، قال الجرير هو الحبل يعني يستقي، تعرفون الدلو والبئر يعني بيكون البئر عميقة والماء في أسفلها ويضعون بكرة وحبله، فظل يعني ليلته كان ليلة كاملة ينزل الحبل ويعبي الدلو ماء ويسحب الحبل ويفرغ الدلو مثلا في وعاء آخر ظل ليلا كاملا يعمل هذا العمل الشاق حتى نلت صاعين من تمر، كان اجرته على هذا العمل صاعان من تمر. قال فامسكت احدهما واتيتك بالاخر. هذا الصحابي الكريم بدران يعني يقدم عذره بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام ان صدقته قليله، يعني يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الصدقه قليله يعني صاع تمر، بس انا ما عندي غير هذا وانا يعني هذا الصاع اللي تعبت فيه يعني طول الليل اعمل يعني بت الليله كامله يعني اعمل حتى ايه تقضيت يعني هذه الاجره وشطرت مالي يعني كل ما عنده صاعان، فدخل الصاع وتصدق به رضي الله عنه. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفره في الصدقات، يعني الصدقات كانت مجموعة كده بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، يضعون فراشا أو كده ويضعون فوقه ليتصدق بشيء من الطعام يضعه فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينفر صاعه مع الصدقات. فسخر منه رجال وقالوا إن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لغنيان عن هذا وما يصنعان بصاعك من شيء. فالمنافقون جلسوا يسخرون من هذا الصحابي ويثبتونه في نعم. قال ثم إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل بقي أحد من أهل الصدقات؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق غيره. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فإن عندي 100 أوقية من ذهب في الصدقة. قال يا رسول الله 100 أوقية من الذهب أريد أن أتصدق به. كما ذكرنا الأوقية 40 درهم دينار، دينار 4 جرام. قال فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمجنون أنت؟ فقال ليس بجنون. قال فعلت ما فعلت؟ قال نعم، مالي 8000، أما 4000 فأقرضها ربي وأما 4000 فلي. كان في هذه المرة كان هو إيه ماله صار 4000 دينار، 4000 أقرضها ربي، 4000 دينار ولا درهم، إحنا قلنا الأوقية 400 دينار، فلما نقول 100 أوقية يعني 400 دينار، والدينار 10 درهم، 10 درهم يبقى 4000 درهم. يبقى لما قال إيه أما مالي 8000 يعني درهم لو درهم فضة اللي هو الواحد درهم الواحد 3 جرام فضة. فالآن يعني الدينار بيتبدل ب10 دراهم، يعني فهو تصدق ب100 أوقية من الذهب اللي هو ما يعادل 4000 درهم. فقال أنا الآن مالي 8000 درهم فتصدقت إيه بشطري ب4000 درهم. قال مالي 8000 أما 4000 فأقرضها ربي وأما 4000 فلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. ولمزه المنافقون فقالوا والله ما أعطى عبد الرحمن عطيته إلا رياء وهم كاذبون إنما كان به متطوعا. فأنزل الله عز وجل عذره وعذر صاحبه المسكين الذي جاء بالصاع من التمر. فقال تعالى في كتابه الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. والمتطوعين يعني المتطوعين يعني التطوع. قال كذا وكذا روي عن مجاهد وغير واحد. وبعدين ذكر رواية أخرى فيها يعني هنا عن ابن إسحاق قال كان المتطوعون من المؤمنين في الصدقات عبد الرحمن بن عوف تصدق ب4000 درهم وعاصم بن عدي أخا بني العجلان. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الصدقات وحض عليها فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق ب4000، وقام عاصم فتصدق ب100 وسق من تمر. الوسق مش عارف كم، 60 صاع ولا 30 صاع، كما رجحنا 60 صاع، الوسق 60 صاع. فتصدق ب100 وسق من تمر، يعني برضو صدقة كبيرة، يعني في ذكر صحابي آخر من الذين تصدقوا صدقة كبيرة ولم يزالوا المنافقون بالريال، يعني تصدق ب100 وسق، والوسق 60 صاع، يعني نقول 600 صاع، وكل صاع مثلا بالكيلو جرام حوالي 3 كيلو جرام أو كذا، يعني مقدارا كبيرا من التمر. فلمزوهما وقالوا ما هذا إلا رياب، لمزوهما وقالوا ما هذا إلا رياب. وكان الذي تصدق بجهده، والذين لا يجدون إلا جهدهم، أبو عقيل أخو بني منيف القراشي حليف بني عمرو بن عوف. هذه الرواية أيضا فيها اسم الصحابي الكريم الذي مدحه الله تعالى، قال والذين لا يجدون إلا جهدهم، الله تعالى وصف هذا الصحابي بالإيمان، ويعني الآية أيضا هي من مناقب عبد الرحمن بن عوف، من مناقب الصحابي الكريم اللي هو أبو عاصم اللي هو عاصم بن علي، والصحابي الكريم اللي هو أبو عقيل. فأبو عقيل رضي الله عنه القراشي أتى بطاع من تمر فأفرغ الصدقة فتضاحكوا به وقالوا إن الله لغني عن صاع أبي عقيل. هذا كلام لأبي المنفق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه ساق يعني أيضا رواية مشابهة، يعني صدقة عبد الرحمن وصدقة الرجل الأنصاري، وساق رواية أخرى أيضا عن أبي عقيل وذكر القصة، كان من الروايات الغير مكررة يعني إن شاء الله. قال وكذا رواه الطبراني في الأخير، قال واسم أبي عقيل حبحان ويقال له عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلب، يعني أبو عقيل هذه كنيته واسمه حبحان أو عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلب. قال قوله تعالى فيسخرون منهم سخر الله منهم، قال وهذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين، لأن الجزاء من جنس العمل، فعاملهم معاملة من سخر بهم انتصارا للمؤمنين في الدنيا وأعد للمنافقين في الآخرة عذابا أليما. هذا ينتهي الكلام عن هذه الآية الكريمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. الحمد لله. المنافقين موجودين في كل وقت. نحاول هذا الذي نستفيده يعني من الآية الكريمة، تحذير يعني من التنقص من جهود أهل الخير، يعني دائما المؤمن لا يكون معول هدم يعني اي مشروع خير او اي عمل خير مهما كان لك يعني اختلاف مع القائمين عليه، لازم في النهايه نخدم دينه في الاسلام، فاما تساعد القائمين عليه وتشارك في عمل خير او تسكت عنه على الاقل تكف عنه من ذلك، يعني لما يكون يعني ضد يعني الخير، لان هذا يعني الذي يعمل خيرا اذا وجد هجوما من الناس وهذا يطعن فيه وهذا يستهزئ به وهذا يعيبه، هذا في النهاية ربما يؤدي إلى تناقص يعني أهل الخير ويتوقفون عن عمل الخير الذي لا يلحقهم بسبب إلا الأذى وكذا. كثير يعني من الناس كانوا يعملون خيرا وتوقفوا عنه بسبب إيذاء الناس لهم، اتهام في النية في النوايا واتهامات في كذا. فالإنسان لو وجد من يعمل خيرا يعني إذا استطاع أن يساعده الحمد لله، لم يستطع أن يساعده حتى لو وجد فيه عيوب في هذا العمل، انت عندك قدرة ان تعمل عمل احسن منه اعمل الحمد لله، الله يخليك نصيحة، واذا شايف العمل ده فيه خلل اعمل انت عمل اخر احسن منه، اذا عندك تنافس في البيت، لكن مرات كل واحد لا هو يستطيع انه يعمل احسن من عمل غيره ولا هو يعني يتركه يسلم حتى من دون الاذان وكذا. فالغرض من الايه الكريمه انه تحذير المسلم من سلوك هذا الطريق وان هذا الطريق المناسب، المؤمن يعني يشجع على الخير ويدعو للمقدمين بعمل الخير. هذا صلى الله عليه وسلم.